إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر على باب الحذف من رسم الشيخ طلع عبد الله رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في المراجعة إلى موضوع حذف الألف بعد اللام الذي يقول فيه الشيخ طلع عبد الله رحمه الله: ذا الهمز لخرز بيت والله غلاظ لا نجد ظلام عمران كلا وحلف صلاة ضف صلولا للغية لكن وكلا المس الهلاقية. هذا الموضوع شبيه بالقاعدة، أنه يمثل ضابطا معينا يجمع كثير من الكلمات. يقول الشيخ طلع عبد الله رحمه الله: أثبت الألف بعد اللام والمصاحب للهمزة الأخيرة نحو الجلاء لخلاء آلاء الله آلاء ربكما، هذا الأليف المعانق لللام الذي بعده الهمزة يكون ثابتا عنده. واستثنى من ذلك كلمات، قال تولاه معطف بغير عاطف، تولاه الأليف المعانق لللام ثابتة إجماعا، العكس موليه فيها الإمالة، ثم جاء بغلاظ غلاظ شداد فيها خلاف، ثم قال لان يجد، لان يجد هذه الكلمة من الآن ثابتة الألف كذلك أيضا اتفاقا، والباقي من لفظ لان محذوف جميعا، وكذلك آلان كما يأتي إن شاء الله. قال ألف لان باشروا وخففا حصحص جئت للذين انحذفا أو حذفا، ثم قال ظلام عمران، يعني وأن الله ليس بظلام للعبيد في سورة آل عمران، الألف هنا ثابتة أيضا. أما بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وغير ذلك فهي محذوفة كما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم جاء بلفظ كلا، أي كلاهما، كلاهما أيضا الألف فيها ثابتة، وهذا الباب مشحون بالخلاف في الرسم، يعني هو ذروة الخلاف في الرسم. ثم قال صلاة أضيف، معناه الصلاة إذا أضيفت، لفظ صلاة الصلاة إذا أضيف لمتصل، وصلاتكم صلاتهم صلاتي صلاتنا صلاتك صلاته، كل ذلك بألف ثابتة. أما إذا أضيفت لغير متصل نحو صلاة الفجر صلاة العشاء فهي يعوض فيها الألف بالواو، وذلك من البدل الذي أشرنا له في الدروس الماضية، إبدال حرف بحرف، فكان فيها الألف بعد اللام كتبوه بالواو نظرا لأصل هذه الكلمة أو غير ذلك. ثم قال أولا، معناه كل لام جاءت هي الأولى من الكلمة معها ألف فهو ثابت أيضا، نحو لاهن لاهم لازبين لا تحين مناص لائم لا شية فيها ونحو ذلك، كل ذلك بألف ثابتة مع بعض من مع بعض الخلاف. وكان من اللازم أن نأتي بخلاصة في هذا الموضوع، فهو استثنى من هذا للغية لكن وكلا المس كلمات معروفة، لكن نأتي بخلاصة لهذا الموضوع تفتح ذهن الطالب وتوجهه إلى التمكن من هذا الباب ومعرفته بشكل دقيق. فنقول الألف المعانقة لللام أو اللام المعانقة للألف أو الألف المعانقة لللام تأتي على قسمين: مفردة نحو السلام كلام الله، هذه لام مفردة ليست معها لام أخرى، وتأتي الألف مع اللام المزدوجة معناها مع لامين نحو كلالة وخلال وفي ظلال، ولا خلاف في حذف الألف في هذا القسم الأخير الذي هو اللام المزدوجة، كلالة كلالة خلال الديار في ظلال أو ضلال كذلك أيضا، الألف هنا محذوفة باتفاق كما نص عليه الإمام الداني وتلميذه أبو داود، قال في مورد الظمآن: فإن يكون ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد. إذا جاء الألف بين لامين كما في هذه الأمثلة خلال في ظلال ضلال، هذا الألف محذوف اتفاقا فهو حذف عن جميعهم حيث ورد. أما الألف مع اللام المفردة فهي محذوفة غالبا عن الشيخين، إلا أن الإمام أبا داود سكت عن 13 لفظا منها فلم يتعرض لها بحذف ولا إثبات، وهذه الألفاظ هي التي كانت موضع الخلاف في هذا الباب. وإلى هذه الألفاظ أشار صاحب مورد الظمآن بقوله: ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا كنحو الإصلاح ونحو علام سواق الإصلاح وأولى ظلام تلاوته وسبل السلام ومثلها الأول من غلام وكل حلاف غلاظ لاهية ومثلها التلاقي مع علانية ثم فلانا لائم ولازب وأطلقت في منصف فالكاتب مخير في رسمها. قال في دليل الحيران بعد أن شرح أبياتا ذكر فيها الإمام الخراز 23 كلمة من اللام المتوسطة نص في المقنع على حذف ألفها، قال والعمل عندنا على ما في المنصف من تعميم الحذف في الألف الواقع بعد اللام المفردة، ولا فرق بين ما اتفق الشيخان على حذفه أو انفرد أحدهما بحذفه أو سكتا معا أو أحدهما عنه إلا ألف الآن في سورة الجن فإنه ثابت باتفاق. إذن تبين هنا الظاهر أن الشيخ طالع عبد الله رحمه الله تعامل مع الألف المعانقة لللام منطلقا من هذا التخيير الذي ذكره صاحب مورد الظمآن، قال وأطلقت في منصف، أطلق حذفها في المنصف للإمام البلنسي فالكاتب مخير في رسمها. وعليه فإن الشيخ طالع عبد الله رحمه الله انطلق من هذا التخيير حسب ما يظهر وتعامل مع هذا الموضوع بقدر من الحذر، لذلك وزع مواضع الخلاف فجعل قسم منها ثابتا كما ذكر في الأبيات حلاف لازب غلاظ، وترك الباقي منها على الحذف تبعا لنظائره نحو التلاقي وتلاوته قل إصلاح سبل السلام مثلا أولادهن إلى غير ذلك. ولا شك أن مذهب الشيخ طه الله رحمه الله جامع بين مذهبي أبي داود والبلنسي، لأن الأول وهو أبو داود سكت عن جملة كلمات، وذلك يقتضي عندهم قديما الإثبات فيما لم ينص الداني على حذفه وهو عمل بعض المغاربة، والآخر وهو البلنسي أطلق الحذف في هذا الباب ونسبه للمصحف الإمام وهو عمل التونسيين كما أشار إليه صاحب دليل الحيران. إذن هذا هو موضوع حذف الألف مع اللام، وهو موضوع شائك كما كان الشيخ صداف بن محمد البشير رحمه الله كما كان يذكر ذلك، يقول هذا الموضوع شائك وهو ذروة الخلاف في الرسم وينبغي التنبيه له والاهتمام به. والآن والحمد لله اتضح لنا وسجلنا هذه المعلومات واضحة بإذن الله في كتاب الكنز الثمين على رسم الطالع عبد الله بن الشيخ محمد الأمين مع دراسة مقارنة حول الخلاف في الرسم، يكون بإذن الله الأمر فيه واضحا. وعلماء هذا الفن بعضهم حسب على البعض بعض مزالق في هذا الباب، نحن هنا لا نتعرض لذلك، ولكن أخذنا هذه المعلومات بإذن الله موجزة وفصلناها في كتابنا هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. ثم نأتي لحذف الألف بعد الميم، ليمان ليمان عمارة الغمام لعمال مالك علم الرحمن دام أمانة الأعمام إسماعيل بان لقمان هامان سليمان الثمان أسمائه سيماه معرف دون نون قبل تمارونه وساحر خف دون تواصوا. إذن ما أعتقد أن في هذا الحرف ما يحتاج إلى المراجعة لأنه واضح جدا. فيه كلمة سيماهم تحذف بلا تقدم عليها لفظ المعرفة مجردا من النون، تعرفهم بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، فلا عرفتهم بسيماهم. وكلمة واحدة مقطوعة أو ثابتة اللي هو ثابت وهي رضوان سيماهم ليس قبلها لفظ المعرفة، سوف تأتي في موضوع الممال. والباقي من له سيماهم لفظ المعرفة فيه مع النون وهو يكتب بالإمالة، يعرفونهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم، ليس فيه ما يحتاج الرفع والنقاش. ثم قال وساحر خف دون تواصوا وسامر تماثيل ديار سقاية تعكس ضعف الرفع تجار. هذا الموضوع فيه سقاية وكذلك أيضا عمارة فيها خلاف شديد ويمكن بإذن الله أن نتكلم عنه هنا. إذن نتكلم هنا عن خلاف في سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وقد سكت عنهما الشيخان، لم يذكرهما داني ولا أبو داود ولا البلنسي أيضا، واعتبر جل علماء الرسم سكوت الشيخين عن سقاية وعمارة دليلا قاطعا على إثبات الألف في الكلمتين، إلا أن الحافظ محمد بن الجزري رحمه الله المحقق قال في كتابه النشر في القراءات العشر عند سورة التوبة رأيتهما في المصاحف القديمة محذوفتي الألف، ثم رأيتهما كذلك في مصحف المدينة المشرفة ولم أعلم أحد النص على إثبات الألف فيهما ولا في إحداهما إلى آخر كلامه. وقال الشيخ أحمد البناء الدمياطي في كتابه إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 قال وكتبوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام في المصاحف القديمة محذوفتي الألف. هذا هو المذهب الذي أخذ به الشيخ طالب عبد الله رحمه الله، واتبعه في ذلك الشيخ محمد العاقب في رسمه رشف اللما، وكذلك أيضا بعض المغاربة كذلك اتبعوا هذا المذهب. قال الشيخ الفلالي وهو من المغاربة المعروفين برسوخ القدم: سقاية عمارة بالحذف في ألفيهما بغير خلفي، وهنا قال بغير خلفي وهو الواقع أنه فيما خلاف، وقال في النشر ففي المصاحف عن القديمة بغير ألفي. ويرى بعض المغاربة المذهب المخالف لهذا، يرى بعض المغاربة إثبات الألفين راجحا، وإليه أشار محمد العرب الرحالي وهو مغربي أيضا، له سقاية أتى فيه الخلاف وبعضهم حذفه بلا خلاف، والعمل اليوم بقطرنا على إثباته مثل عمارة جلاء. هؤلاء يرون الإثبات راجحا هنا. قد كان أستاذنا الجليل الشيخ صداف بن محمد بشير رحمه الله يرى هذا المذهب الأخير، وسجله في منظومته منظومة الخلاف بين المشارق والمغاربة في الرسم، حيث يقول: سقاية عمارة بالتوبة حذفهما تلزم منه التوبة إلا على قول أتى في النشري لم يتبعه غيرنا فلتدري. لكن إذا أردنا أن نقارن بين مذهبي الحذف والإثبات لألفي سقاية وعمارة في محاولة للترشيح حسب المرجحات التي سردها صاحب دليل الحيران، فسوف نبين الآتي: إذا وقع الخلاف في كلمة في الرسم هناك مرجحات، إما أن ترجح الإثبات أو الرسم، وقد جاء بها صاحب مورد الظمآن دليل الحيران جاء بها في شرحه لمورد الظمآن. هذه المرجحات نلخصها في الآتي: ليس هناك نص من الشيخين على إثبات ألفي عمارة وسقاية، فكل ما في الأمر أن الشيخين سكتا عنهما. اثنين: كون الحذف لألفي سقاية وعمارة يشير إلى رواية ابن مردان، وإذا كان في حذف الألف إشارة إلى رواية قراءة معينة فذلك من مرجحات الحذف. ثالثا: كون المحقق ابن الجزري نص على حذف الألف فيهما، وكذلك الإمام الدمياطي في الإتحاف. رابعا: كون المحقق ابن الجزري عزا حذف الألفين لمصحف المدينة، فالعزف لمصحف المدينة من المرجحات. خامسا: كون الإمام الدمياطي عزا الحذف إلى المصاحف القديمة، قال المصاحف القديمة العزف لها له طعم معين. سادسا: كثرة هذه المرجحات تعتبر مرجحا أيضا، ولهذا قال دكتور أحمد معمر شرشال في تحقيقه لكتاب أبي داود مختصر التبيين، قال: وهذا مما خالف فيه العمل النص، فقد رسمتا يعني سقاية وعمارة في مصاحف أهل المغرب أو أغلبهم وأهل المشرق بمختلف الروايات بألف ثابتة فيهما، في حين هناك نصوص تدل على حذف الألف فيهما، وأورد هذه النصوص التي ذكرنا بعضا منها. إذن هذه كلمة دقيقة، فإثبات ألف سقاية وعمارة مما خالف فيه العمل النص. ولذلك فالراجح عندي مع احترامي لمذهبي أستاذي الجليل الشيخ صداف رحمه الله الذي يرمي إلى إثبات الألف في هاتين الكلمتين، فأنا أعتقد أن حذف الألف فيهما هو الراجح، وهو الذي تؤكده هذه المرجحات التي طلعت عليها في كتاب دليل الحيران شرح مورد الظمآن للإمام الشيخ إبراهيم المارغني التونسي رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الذي عندنا في حول الخلاف في سقاية وعمارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرحم أسلافنا ومشايخنا، وأن يجزل لنا ولهم الأجر والثواب، إنه قريب مجيب. بعد حرف الميم ناتي لحرف النون، وقد بدأه بشبه قاعدة أيضا، وهو قوله: فنون مضمر وعين والتناج، فناظره ابناء ناديناه ماج، لعنا بأكنان منافع إناث، نازع ينابيع القناطير تراث. فهذا ألف نون الضمير، وتأتي دائما بعدها ضمير وقبلها تشديد أو سكون. آذناك فتناه، خلقناكم صورناكم زيناها بنيناها جعلناها، كل هذا هو الذي يسمى بنون الضمير. فألف هذه النون التي لا بد أن يأتي بعدها ضمير وأن يكون قبلها ساكن حي أو ساكن مضغم هو الشدة، تكون دائما محذوفة بدون استثناء. والباقي من موضوع حرف النون ليس فيه ما يحتاج إلى المراجعة، مناتي بحرف حذف الألف بعد الصاد: فصاله الأبصار صاحب صالحة، دونهما اثنين تصاعر صاعقة، صلصال نوصان مصابيح النصار، أصابع بصائر الجاثية نار. لأن هذا حرف الصاد ليس فيه كذلك أيضا ما يحتاج إلى المراجعة، وإن كان فيه بعض المسائل فيها خلاف، منها فصاله: حذف أبو داود لفظ فصاله حيث ورد واتفقوا على حرف لقمان، قال في دليل الحيران عند قول الخراز: وعن أبي عمرو انفصال لقمان، وعن أبي داود جاء الحرفان. فأبو داود حذف جميع انفصاله جميعا. قال: والعمل على مال أبي داود. أما أبو عمرو فاختص بحذف الألف في سورة لقمان من انفصاله، أبو داود حذف اللفظين. والعمل عند المغاربة على مال أبي داود هنا. ثم نأتي لحرف الضاد: ضاعف يضاهن البضاع أرضع شعائر عالم أضعاف الربا العقب دعاء طول معايش عاقدت الأنعام في الميعاد عالي الها تعالى عصم عمل لا ذيت كنت ينسعد. حرف الضاد فيه كذلك بعض المسائل التي فيها الخلاف، ومنها يضاهون. يضاهون حذفها صاحب المنصف وهي عمل المغاربة. قال: والعمل عندنا على الحذف في لفظ يضاهون، كذلك أيضا صاحب باستثناء صاحبهما. إذن هذا حرف الضاد، ونتجاوزه إلى حرف العين، مع العلم بأن ترتيب هذه الأحرف هو الترتيب القديم عند المغاربة، وهو ترتيب يخالف ما عليه المعاجم، ما عليه لسان العرب والقاموس وغير ذلك. عندنا قوله في حرف العين: وارفعا ساء القواعد اعكي فقن تشفعا. هذا حرف العين، وجاء فيه جمع نظائر: كلمات محذوفة بشرط الرفع. الأولى: أساء السوء، أساء بما عملوا، وتجوز فيها مع أخواتها، لأن أساء فعل ماضي مبني على الضم لأنه اتصل بواو الجماعة. والكلمات الأخرى فيها الرفع، لكنه ترك هذه الكلمة مع نظائرها تجوزا. القواعد من البيت محذوفة بالرفع، عكس وإذ يرفع إبراهيم القواعد. القواعد من النساء مرفوعة وهي محذوفة الألف. أما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فهي ثابتة لأنها غير مرفوعة. عكيف، العاكف فيه والباد، العاكف محذوف بالرفع مع عاكفا لنحرق أنه فهي ثابتة. قانت أناء الليل محذوفة عكس قانتا لله. شفعاؤنا عند الله محذوفة بالرفع عكس شفعاء فيشفعوا لنا. إذن بقيت فقط أساء، دخلت مع نظائرها في هذا المصطلح وهو مصطلح الرفع، وهي في الحقيقة أنها فعل ماضي مبني على الضمة. مناتي لحرف الغين: أضغاث فاستغاثه المغاربة لضغان غافل غاشية مغاضبة. نأتي لحرف الفاء: فالق حب فارغا فاكه دفاع كفارة دون له الفاح الشفاع أو شفاع تفاوت الرفات الأطفال تفاد قاتل وبالبقادر أيام هاد للقاب ميقاتا مقاعد مقامع استقام ترزقانه ارتقى. إذن ما فيه إلا جمع نظائر وهو وبالبقادر أيام هاد، كلمات محذوفة بالباء، وأولها بقادر على أن يحيي الموتى، وهي من حرف القاف محذوفة بوجود الباء قبلها. العكس قل هو القادر ما فيها الباء فهي ثابتة. أيامي بأيام الله محذوفة لتقدم الباء عليها وفيها ياءان، فيها إضغام الياء في الياء ياءين. العكس في الأيام الخالية ليس معها الباء فهي ثابتة، تلك الأيام نداولها بين الناس في أيام معدودات. هاد وهي الكلمة الأخيرة وهي بهاد العمي، إذا كانت في سورة النمل بهاد العمي في سورة النمل محذوفة وفيها الحملة بالياء، إذا كانت بهاد العمي في الروم ليس فيها إلا الحذف فقط، إنها ليس الصحابة لم يكتبوا بعدها الياء. إذن هذا هو حرف القاف وفيه هذه النظائر. ثم نأتي لحرف السين: مساجد الإنسان ساطيرة يعون تساق طسر المسكنة يسارعون شاطئ مشارق غشاوة شاخصة شابه نشاهود تشاقون اخصصة. إذن جئنا لحرف السين والشين. نأتي لحرف الهاء: هارون هكذا الجهالة الجهاد خرجت هؤلاء اسم الأنهار الشهاد قهار رعد ها هنا هذا رهان هاتين برهانا أهانني استبان. إذن حرف السين ليس فيه ما يحتاج إلى المراجعة، فيه المسكنة، هذه المسكنة فيها المساكن، مساكن ترضونها التي هي للسكنة للسكن، والمساكين جمع مسكين فقير. أما الأول فنحو ادخلوا مساكنكم ومساكن ترضونها مساكن طيبة، كل ذلك محذوف. والثاني للفقراء والمساكين، ورجح الشيخان حذف طعام مساكين ثاني المائدة والباقي من مساكين بالوفاق بين الشيخين. وانفرد أبو داود بحذف مساكن بمعنى المنازل. ونص الشاطبي على كلمة واحدة عن الداني وهي مساكنهم لقد كان لسبأ في مساكنهم في سورة سبأ نص عليها للداني. قال محقق مختصر التبيين وينبغي تعميم حذف مساكنهم للداني وبه العمل خلافا للمصحف المرسوم برسم الداني. انظروا لذلك مختصر التبيين جزء 2 173 مع الهامش. إذن هذا يعني كلمة مساكن التي اختصرها الشيخ طلال عبد الله على عادته بقوله المسكنة لتشمل نوعين المساكين بمد الكاف والمساكن وهي التي للسكن. ثم قال شابه نشاهود شابه جميعا أيضا إن البقرة تشابه علنا وهناك في هذا اللفظ فيه خلاف كتابا متشابها ونشاهود أي نشاء بهود. وهذا التعبير تعبير صحيح لأن الهمز في الهمز النطق به هو غير لازم لأن العرب في غالب الأمر يحذفون الهمزة أو يسهلونها. فقوله هنا شابه نشاهود ليس فيه مأخذ عليه من حيث الأسلوب ولا من حيث النحو ولا الصرف. شابه نشاهود فهذا تعبير صحيح من ناحية العربية. تشاقوني تخفف القاف ليكون البيت مستقيما تشاقوني خصصة تشاقوني فيهم الألف محذوفة مناتي لحرف الهاء هارون هكذا الجهالة الجهاد خرجت هؤلاء اسم الأنهار الشهاد قهار رعد ها هنا هذا رهان. بالنسبة لهارون عندنا هنا كلمة هارون وموسى هارون الألف محذوف العكس عندنا هاروت وماروت كذلك قارون هذا عندنا ثابت لكن فيه خلاف. اختلفت المصاحف في هذه الألفاظ الثلاثة هاروت وماروت وقارون هذا فيه خلاف المصاحف. وجرى أمر المشارقة فيها على الحذف. قال الشيخ محمد مصطفى والمحمد بشير المعروف بلقبه صداف رحمه الله تعالى في منظومة الخلاف بين المشارقة والمغاربة وحذف إسرائيل هاروت وماروت وقارون لشرق قد سما كذلك الهاء بهامان على المختار والميم لكل قد نقل. إذن المشارقة أخذوا برجحان الحذف عندهم في هاروت وماروت وقارون وكذلك إسرائيل لأنها من الأسماء العجمية حذفها حذف اختصار وكذلك الهاء بهامان. هامان عندنا فيها الحذف مع الميم حذف الألف بعد الميم أما حذف الألف بعد الهاء فهو عندنا ثابت لكن المختار عند المشارقة هو حذف الألف بعد الهاء في هامان فتكون فيها حذفان حذف الألف بعد الهاء وحذف الألف بعد الميم لأنه قال كذلك الهاء بهامان على المختار والميم لكل قد نقل. الميم متفق عليه حذف الألف بعد الميم متفق عليه. وإلى هذا الحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل هذا الكلام لنا لا علينا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه قريب مجيب. اللهم وألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا من البلاء ما لا يرفعه غيرك يا رب العالمين يا رحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في 6 قواعد استقل حذف زيادة وهمز وبدل. وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للفظ أو للأصل. وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج وإخراج فاطمة منتية.